الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله عز وجل: قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. يخبرنا ربنا عز وجل بعد أن ذكر البينات والدلائل على أنه حق وذكر تفنيد شبه الكافرين، أخبرنا عن حال أقوام آخرين وصل باطلهم إلى العرب وإلى من أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، الذين كانوا يزعمون أن الله عز وجل اتخذ الملائكة إناثا. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، التسبيح التنزيه والتقديس. ولازم هذا أن القول باتخاذ الله الولد ليس فيه تنزيه له. لماذا؟ هو الغني، فالذي يحتاج لولد ناقص، الذي يحتاج لولد ناقص ويمضي عليه الفناء ويحتاج إلى الزوجة وعنده لذة، والولد مثل أبيه في الطبيعة والحقيقة، ووالده يشهد تكونه وتخلقه، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. الله عز وجل غني عن الولد، لأن لازم الولد أن يكون من طبيعة الوالد وأن تكون حقيقته كحقيقته، وأن يشهد الوالد تخلق ولده، والله سبحانه وتعالى غني عن ذلك. هو الواحد الأحد الصمد، الصمد الذي تصمد إليه الحاجات، الذي يرفع الخلق حاجاتهم إلى الله عز وجل. فالله عز وجل غني عن أن يكون له ولد، وغني عن أن يكون بحاجة لأحد من خلقه، وغني لأنه حي قيوم مالك كل شيء لا يعتريه نقص وليس بحاجة لأحد ولا يمكن في حقه الفناء. والولد يحتاجه الإنسان حتى يحفظ اسمه ورسمه، حتى يبقى له الخلود بعد الوفاة، وحتى يبقى له ذكر حتى لا ينسى. الله عز وجل غني عن ذلك. وكما قلت، الولد من مستلزماته أن تكون هنالك شهوة للإنسان، فإن كان لله ولد فلازم ذلك أن لا يكون واحدا أو أن لا يكون أحدا، لازم ذلك أن يكون له شريك، وهذا يناقض كونه إلها حقا. فالإله الحق الناس والمخلوقات يحتاجون إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد، الخلق يرفعون حاجاتهم إليه وهو صاحب سؤدد كامل في سؤدده، وصاحب ملك لا يخفى عليه شيء ولا يخرج عن ملكه شيء، فلما يكون له ولد تكون السيادة على هذه الولد ليست، يكون في شيء من تشابه في طبيعة وحقيقة الولد والوالد، بل لازم ذلك أن تكون له أيضا زوجة، وهذا كله منفي عن ربنا سبحانه. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، ما نزه الله سبحانه في قولهم هذا، هو الغني كيف يكون له ولد، ولماذا يحتاج للولد وله ما في السماوات وما في الأرض. فمن أدلة كذبهم في دعواهم أن ما في السماوات وما في الأرض لله، فهو عز وجل غني، فالخلق بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد، فكل شيء تحت قبضته وفي ملكه، له ما في السماوات وما في الأرض. أنتم يا من قلتم أن الله عز وجل اتخذ ولدا، إن عندكم من سلطان بهذا، السلطان يا إخوة في القرآن الحجة، السلطان في القرآن الحجة، هل عندكم حجة بهذا؟ تقولون الظنون، وتفترون على الله عز وجل الكذب، وزادهم تبكيتا بقوله أتقولون على الله ما لا تعلمون. فوصفوا الله بما لا يليق وكذبوا عليه، وكل واحد من هذين الأمرين جريمة كبرى. إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذه قاعدة لا سنن في خلقه، ومن سننه في خلقه أن الكافر والذي يفتري على الله عز وجل لا يفلح. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، والمفلحون هم المؤمنون. والله عز وجل في سورة المؤمنين بدأها بقوله قد أفلح المؤمنون، وختمها في آخر آية بقوله فيها سبحانه إنه لا يفلح الكافرون. فالفلاح للمؤمنين، والفلاح أن يحصل الإنسان مقصوده في هذه الحياة. الإنسان يفلح إن حصل المقصود الذي يبتغيه والذي يريده. والكفار أكثر آمالهم شهوات، ويعيشون كالدواب، فأنى لهم الفلاح. وأصل الفلاح استصلاح الأرض واستبادها، والشرع نقل هذا المعنى المادي من استصلاح الأرض واستنبادها بما يعود على الإنسان بالنفع إلى استصلاح القلب واستنباته، استنبات ما فيه من خير حتى يعود على الجوارح بالعمل الصالح. فهؤلاء الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، لا يحصلون مقصودهم. فإن حصلوا شيئا من هذا المقصود فهذا وهم، فالذي هم فيه أسوأ بكثير مما الذي حصلوه، أكثر أسوأ بكثير مما هم فيه. ولذا قال بعدها ربنا عز وجل متاع في الدنيا، إن حصلوا شيئا ففقط متاع الدنيا، متاع زائل ليس هو المقصود الحقيقي. إن الذين قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا. فغاية هؤلاء أن يحصلون شيئا من هذا المتاع، والإنسان ما خلق من أجل هذا المقصود، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. فأن لهم الفلاح وهم وحصلة ما فعلوه متاع زائل قليل، ثم المرجع إلى الله والخلود في عذاب جهنم الذي وصفه الله عز وجل، ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من ادعى أن له ولدا، سبحانه هو الغني، أي تنزه عن أن يكون له ولد، بل هو الغني سبحانه عن كل ما سواه. فالله عز وجل غني عن كل ما سواه، له ما في السماوات والأرض، أي فكيف يكون له ولد مما خلق وكل شيء عبد ومملوك له؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ في هذا إنكار وتهديد ووعيد. تقولون على الله ما لا تعلمون، وهذا كقوله: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فأن لمن يقول هذا بالفلاح، وسيأتي الله فردا ضعيفا مهانا، وقد افترى على الله الكذب، ثم توعد سبحانه وتعالى الكاذبين عليه ممن زعم أن له ولدا بأنهم لا يفلحون في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا، ما يحصلون المقصود الفلاح، كما قلنا المقصود من الحياة من الخلق، الفالح الذي يحصل مقصودا المقصود من إيجاده، المقصود من إيجاده وخلقه. وهؤلاء كل الذي يحصلونه متاع زائل قليل. قال: فأما في الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلا ثم يضطرهم إلى عذاب غليظ، كما قال الله تعالى هنا: متاع في الدنيا، متاع شيء زائل، أي مدة قريبة، ثم إلينا مرجعهم أي يوم القيامة، ثم نذيقهم العذاب الشديد أي الموجع المؤلم بما كانوا يكفرون، أي بسبب كفرهم وافترائهم وكذبهم على الله عز وجل فيما ادعوه من الإفك والزور. لما ذكر الله عز وجل الكفار وشنع مقالاتهم ورد عليهم وفند حججهم، ذكر حال المفلحين وحال الهالكين من الأمم السابقين. فذكر بعد ذلك ربنا عز وجل لنا ثلاث قصص من قصص الأنبياء، بدأها بقصة نوح وختمها بقصة يونس، وذكر بينهما قصة موسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. نوح عليه السلام كذبه قومه وعاندوه واستعجلوا العذاب، فشابه حالهم حال كفار قريش الذين كانوا يستعجلون العذاب. وفي هذه القصص تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها تهديد ووعيد الكفار، إذ أنهم لا يعرفون النبي محمدا صلى الله عليه وسلم إلا وهو بين ظهرانيهم، ولا يعرفون له معلما، ولا يوجد عالم في مكة يخبر بقصص الماضي، ونشأ بينهم ولم يعرف عنه سفر، فأتى بهذه القصص، وهذه القصص صحيحة، تيقنوا من صحتها ولم يجدوا مغمزا ولا ما يدلل على خطئها وخطأ ما فيها، ففيها إشارة بل فيها دلالة ظاهرة على صدقه وصدق نبوءته، وأن يخبرهم بحال من كان مثلهم فهلكوا، فهذا مدعاة إلى أن يستقبلوا وعيدهم من غير مناظرة ومماحكة ومن غير استفزاز لهم. فبعد أن فند حججهم قال لهم هذه القصص، الله عز وجل ذكر لهم هذه القصص، اسمعوا وافهموا قصص هؤلاء الأنبياء حتى تتعظوا. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم. يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، كبر عظمة، ومقامي لبث، مقام مصدر مثل الإقامة بخلاف المقام، فالمقام الموضع المكان بالضم، أما بالفتح فاللبث والمكس. إن عظم عليكم مقامي، لماذا عظم عليه أو عليهم مقامه؟ لسببين: السبب الأول طول مكثه فيه، فنوح مكث في قومه 1000 سنة إلى 50 عاما، فكبر عليهم هذا المقام لطول مكثه من جهة، ولأنهم ألفوا حياة وعادة جاءهم بها نوح على خلاف ما هم عليه. والنفس يستعظم عليها أن تخرج عن مألوفها، فقاتل الله العادة والمألوف، فالعادة والمألوف أكبر سبب لرد الحق وللبقاء على الباطل. لو أن الناس خرجوا من مألوفاتهم وعاداتهم وما عليه الآباء والأجداد لما بقي واحد إلا وقد أسلم، وإلا كان على الجادة. فالنصارى مثلا وسائر الفرق الضالة وسائر الأديان الباطلة هم على ما هم عليه بسبب المألوف، بسبب الذي ألفوا. فقال لهم نوح: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله. كان عمل الأنبياء يذكر الناس بآيات الله سبحانه وتعالى، إذ هم رسل عند الله عز وجل. والنفس التي اعتادت الشهوة يصعب فطامها عنها، فعظم عليهم مقام نوح عليه السلام لأنه دعاهم للخروج عن مألوفهم من جهة، ولأن في ذلك شهوات لهم. فالتذكير تذكير الذكرى الثقيلة على النفس التي شدت إلى الدنيا. قال: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. قالوا بعضهم قال فعلى الله توكلت، هذا جواب الشرط، جواب إن كان. وبعضهم قال هذه جملة اعتراضية ذكرت استطرادا وجواب الشرط فأجمعوا أمركم. كان يقول إنسان لآخر: إن أردت إيذائي فحسبي الله فافعل ما شئت. فحسبي الله ليست جواب الشرط، وإنما جواب الشرط إيش؟ فافعل ما شئت. فحسبي الله هذه استطراد. فنوح عليه السلام قال لهم: إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. توكلي على الله عز وجل، فأنا أنظر إليكم وأنتم وأنا على يقين بأنكم لا تنفعون ولا تضرون، فافعلوا ما شئتم. وجاءهم بأن أرشدهم إلى أقوى ما يمكن أن يفعلوه. أولا اجمعوا، فأجمعوا أمركم، لا تتفرقوا علي، تناقشوا بأناه، وادرسوا حالتي بأناه، وأجمعوا أمركم على حالكم معي، حتى يكونون بإجماعهم الأمر يكونون أقوى ما يمكن. هو فرد وهم أمة، ويقول لهم: إياكم أن تختلفوا فيه. إن أردتم، إن كبر عليكم مقامي وعظم عليكم تذكيري فأجمعوا أمركم. هذا الأمر الأول. وهذا الأمر أجمعوه أنتم وشركاء، فأجمعوا أمركم وشركاءكم. قالوا هذه الواو المعية، أي من تعبدونهم أيضا، استعينوا بمن تعبدونهم به أنتم ولا تختلفوا في أولا، وثانيا ليكون هذا الاجتماع أيضا مع من تتوجهون إليه بالعبادة، مع من تشركونهم، مع من تشركونهم بالعبادة أنتم ومن تعبدونهم. ينظر إليهم على أنهم لا شيء، لا وزن لهم ولا قيمة، لأنهم لا ينفعون ولا يضرون، وهم يعبدون آلهة لا تنفع ولا تضر. قال فأجمعوا أمركم. هذا الخطاب يقوله نوح لقومه، وتحصيل حاصل كما يقولون في المثل: الكلام لك واسمعي يا جارة. هذا الكلام أيضا يقال لكفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم: أجمعوا أمركم لا تختلفوا فيه. هم اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، تارة ساحر، تارة شاعر، تارة كاهن، تارة كاذب، تارة لسان الذي يرحدون إليه أعجمي أخذه من الرومي، أتى بالقرآن من واحد رومي، واحد رومي لا يتقن العربية، في لسانه لكنة وعجمة، يأتيهم بكلام الأفصح العرب لا يستطيعون أن يأتوا، وتحداهم الله عز وجل بأن يأتوا بعشر، كما تقدم معنا، بصورة مثله، بعشر آيات مفتريات مثله، بالتحدي، مقامات التحدي التي ذكرناها. فأجمعوا أمركم لا تختلفوا. وأهل الباطل مختلفون، مستحيل أن يتفق أهل الباطل. هذه سنة، هذه سنة لا تتخلف أبدا. أهل الباطل يجتمعون على هدف ممكن، أما فيما بينهم ليسوا مجتمعين، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا حال الكفار، لأنهم أهل الملذات، أهل الشهوات، أهل المصالح الآنية، فلا يوجد مقومات حقيقية تجمع قوم تجمع حالهم وتجمع شتاتهم، فكل قلبه مائل إلى شهوة وإلى لذة، فإن اجتمعوا فيجتمعون على مصلحة، فمتى انقضت هذه المصلحة عادوا وتفرقوا. أجمعوا أمركم واستعينوا بعد أن لا تختلفوا، استعينوا بشركائكم، هذا الأمر الثاني. ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، كونوا واضحين، كونوا على بينة. غمة الوضوح، إذا غم عليكم الهلال الحديث، أي إذا لم يبن، وكونوا على وضوح من موقفكم وأعلنوه في الناس حتى يكون هذا أدعى لقوتكم. فالإنسان إن بيت شيئا ولم يظهره يبقى يترصد، فإن رأى شيئا آخر لعله يغير ويبدل. هو يقول لهم تأنوا واجتمعوا واستعينوا بالشركاء وأظهروا هذا الموقف على الملأ حتى لا ترجعوا فيه، وحتى يكون الأمر بيني وبينكم فيه فصل وفيه قضاء منتهي، ثم اقضوا إليه. يقولون قضاء أي أبرم، ويقولون قضاء فلان أي إذا مضى ومات. افعلوا ما بدا لكم بشأني، هذا هو كمال التوكل وتمام التوكل. فرد يواجه أمة لا يكون هذا إلا حال نبي مرسل من عند الله عز وجل، متيقن يعلم مآلات الأمور بإعلام الله عز وجل. قال ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. تنظرون أي لا تؤمنون. لماذا تنتظرون؟ ما دمتم قد كفرتم ماذا تنتظرون؟ افعلوا هذا كله. لماذا قال هذا؟ متى يحتاج الإنسان إلى الناس؟ إن خشيهم أو طمع بمصالح له عندهم. فالخشية لما يسيطر على القلب خشية الله فإن هذا الإنسان لا يخشى أحدا معه، ولما ينقطع الطمع بهؤلاء من منافع فإنه لا يرغبهم، وبالتالي يتبرأ منهم. ولذا قال بعدها فإن توليتم فما سألتكم من أجر، أنا لا أدعوكم للأجر، فلا أنتبه ولا أراعي حالكم، أنا أبلغكم رسالات الله عز وجل وأنا أريد الأجر من الله، فأنتم حالكم لا ينفعني لأني لا أبتغي منكم الأجر. وفي هذا إشارة يا إخوة إلى أن الموفق من استغنى عما في أيدي الناس، وهذا أنفع له في الوعظ والتعليم والإرشاد. أما من احتاج للناس فإنه ضعيف، فقال فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله. وهذه الكلمة قالها جل الأنبياء. ولذا من الظواهر التي هي قبيحة وليست بمليحة، الظاهرة التي نعانيها اليوم أن يخصص دعاء بأموال، يفرغ إنسان بمال، يعطى مال مقابل أن يدعو، فانقطع عنه المال إيش؟ خلاص وقف. ولو جاءته بالبراهين واجتمع العلماء عليه ليغيروا شيئا في رأسه لا يتغير. لماذا؟ لأن مصلحتهم بهذه القناعة، فإن غير هذه القناعة زالت المصلحة عنه. إن غير هذه القناعة زالت المصلحة عنه، قطع عنه المال، فهو شعر أو لم يشعر كأنه عبد للمال. ولذا من منهج الأنبياء قولهم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي المسلم لقضاء الله، فيما أنتم تزعمون، فيما أنتم قد وضعتم أنفسكم تجاهه، فاقضوا ما تقضون وافعلوا ما يبدو لكم، فإني قد سلمت أمري لله عز وجل وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه. وهذا كما قلت تهديد لكفار قريش. هذه القصة هذا حالها، هذا حال نوح عليه السلام، هذا حال من استعجل بالعذاب، هذا حال من أتاه نبي فكذبه. فانظروا إلى مآل أتباعه وانظروا إلى مآل مكذبيه. قال فكذبوه فنجيناه ومن معه، نجاه الله عز وجل ومن معه في الفلك في السفن ومن كان معه في السفن. وهذه قصة مجملة ذكرت مفصلة في أكثر من سورة، وليس الشاهد هنا التفصيل في القصة، وإنما الشاهد في قوة يقين نوح عليه السلام، وفي ذكر مآل نوح ومن معه وذكر مآل من كذبه. قال فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف. نوح عليه السلام نجاه الله ونجى الله من آمن معه وجعل بعضهم يخلف بعضا. هذا حال من آمن. وأما حال من كفر، والخطاب لكفار قريش، قالوا أغرقنا الذين كذبوا بآياتنا، فكان مآلهم التباب والهلاك والخسران. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، اسم مفعول، الذين جاءهم النذر. وهذا خروج عن أن الخطاب لقوم معينين، ارجاع إلى سنة الله عز وجل في المنذر والمنذر. فالمنذر فائز والمنذر هالك. وهذا فيه إشارة إلى أن الخطاب لكفار قريش. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، فأنتم منذرون كما كان قوم نوح منذرين، فاستويتم أنتم وإياهم، فآمن قوم وكذب آخرون، فمن آمن نجا ومن كذب هلك، فأنتم مثلهم، فمن آمن سينجو ومن كفر فسيهلك. قال ابن كثير رحمه الله واتل عليهم، يقصص على قومك يا محمد، نبأ نوح، أي خبره وقومه الذين كذبوا، كما كذبك قومك، كيف أهلكهم بالغرق عن آخرهم، ليحذر هؤلاء ما أصاب أولئك. إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي، أي عظم عليكم مقامي فيكم، أي لبثي فيكم، وتذكيري إياكم بآيات الله، أي بحججه، فعلى الله توكلت، أي لا أبالي، سواء عظم عليكم مقامي أو لا، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فهيئوا أنفسكم واستعدوا أنتم وشركاءكم الذين تدعون من دون الله، ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي ملتبسا غير واضح، بل بينوا حالكم معي، فإن زعمتم أنكم محقون فلا تؤخروني ساعة واحدة، ومهما قدرتم فافعلوا، فإني لا أخافكم لأنكم لستم على شيء وبريء مما تشركون. وقوله فإن توليتم، أي إن أدبرتم عن الطاعة، فما سألتكم من أجر، أي لم أطلب منكم على نصحي أجرا، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين، أي أنا ممتثل أوامر الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا، وإن تنوعت شرائعهم كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الأنبياء إخوة لكل واحد شريعة ومنهاج، لكن أديانهم واحدة، عقائدهم واحدة، لأن العقائد أخبار والشرائع أوامر ونواهي، والسيد لا تتناقض أخباره ولكن تختلف أوامره. فمن حكمة السيد أن يأمر كلا بما يصلحه، فالله عز وجل أمر الأقوام بما يصلحهم، وقد يختلف الإصلاح من حال لحال ومن شخص لشخص ومن ظرف لظرف ومن زمان لزمان ومن مكان لمكان، لكن الأخبار واحدة. ولذا الأنبياء كما قال الله عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. لكل نبي شرعة ومنهاج يختلف عن الآخر، أما الأخبار فواحدة. قالوا: أمرت أن أكون من المسلمين. جميع الأنبياء مسلمون، جميع الأنبياء مسلمون، بمعنى أنهم مستسلمون. وقد يذكر هنا معنى الإسلام: الاستسلام لله ولأمره وقضائه في مقابل كيدهم وتهديدهم وتحديهم في أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. قال: وأنا ممتثل أوامر الإسلام الذي هو دين الأنبياء جميعا، وإن تنوعت شرائعهم كما قال: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد قال الله تعالى عن الأنبياء جميعا في القرآن أنهم من المسلمين، وقال سبحانه عن خاتمهم وسيدهم صلى الله عليه وسلم: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات وديننا واحد. فالأنبياء جميعا إخوة فيما بينهم، أي وهو عبادة الله وحده لا شريك له، دينهم واحد من هذه الحيثية. وإن تنوعت شرائعنا، وذلك معنى قوله أولاد علات، وهم الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. الأولاد العلات الأب واحد والأمهات شتى، فجعل الشرع بمثابة الأب. فالأنبياء جميعا أولاد علات يجمعهم شرع الله سبحانه، وقوله: فكذبوه فنجيناه ومن معه. إذا مات، يقولون أبو بكر خليفة الرسول، متى كان أبو بكر خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما مات رسول الله. فلما نقول نحن خليفة الله، فكأن الله عز وجل لا صلة له بالكون، فكأنه غاب عليك، هذا خطأ. وإنما نحن خلائف يخلف بعضنا بعضا، من مات منا يخلفه من بعده، أما لا يقال نحن فلان خليفة الله، لأن الله عز وجل لا يغيب حتى يخلف. قال: وجعلناهم خلائف أي في الأرض، وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، أي كيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا المكذبين. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله، وصلى الله على محمد.